يقول: دخل الإنسان على جماعة ولم يسلم، فقال له أحدهم: وعليك السلام، تذكيرا له وتأنيبا له. لماذا تقول؟ صح؟ أليس في نهي شيء؟ نهي عن إيش؟ أن يرد بالسلام قبل أن يسلم. لا، بس هذا ما رد قبل أن يسلم. طيب. ولم يقل، لم يقل عليك السلام ابتداء، لكن يريدها جوابا. أما لو كان ابتداء قلنا له صحيح. طيب. الأخ محمد يقول هذا طيب. ما يقول له عليك السلام. وش ماذا يقول؟ يقول له سلم. نعم. يقول ماذا يقول الداخل إذا دخل؟ إيه؟ وهذا كما حصل مع عبد الله بن مبارك، نعم. رجل عطس عنده، فقال ماذا يقول عاطل عطس؟ قال يقول الحمد لله، قال دخل الحمد لله. هذه مسألة الإمام محمد سئل عن الرجل يعطس ولا يحمد الله، أيذكره؟ قال بل يعلمه. أظن قال بل يعلمه. وش الفرق؟ يعني إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون أن الحمد عند العطاس سنة فلا يذكر، لأن عدم تذكره معناه التهاون وعدم المبالاة. أما إذا كان يعرف أنه ليس من أهل العلم ولكنه جاهل فهذا يعلمه. وهذا أيضا جواب جيد. فرق بين المتهاون الذي تعرف أنه يعرف أن هذا سنة وأن لكنه تهاون، وفرق إنسان جاهل، فالجاهل يعلم. فالحاصل أن اللي يدخل، وأنا ما أظن أحد بيدخل على مجلس بدون سلام. ها؟ كل حي بتحية غير سلام. أي عرفنا ماذا؟ شو عندك أنت؟ أنا شيخ. أي. إحنا نتقابل الطرقات، ما أحد يسلم على بعض. نبدأ بهذه القضية. يقول عليكم السلام تنبيه. تبقي كل ما مر بواحد عليكم السلام عليكم السلام. لا صح. لا أنا عندي إن إذا صار طالبا أمسك وأتكلم وأقول يا أخي ليش ما سلمت؟ ليش ما سلمت؟ خليه يحيي السنة. وسبحان الله العظيم أن السلام يحصل فيه أنس الإنسان بأخيه ومحبته، ثم هو من كمال الإيمان، والإيمان دخل من أسباب دخول الجنة، ليش ما نفعل؟ نعم. كيف؟ تذكيرا. نعم صحيح يقول بعض الناس، لكن إذا قال وعليكم السلام وقال ذاك سلام عليكم تكتفي بالرد الأول؟ لا، لأنه قبل وجود السبب وفعل الأشياء قبل أسبابها قرناه بالقواعد الفقهية. الشيء قبل سببه لا قبل شرطه. نعم.